بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب الرؤيا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى منكم الليلة أحد رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، ولتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث ما كنت أبالي بها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. نعم، هذا ما جاء في الرؤيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرؤيا الصالحة هذه جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة 46 جزءا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في النبوة 23 سنة، وكل سنة جزءان، لأن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة كان الرؤيا الصالحة، كما جاء في حديث عائشة عند البخاري: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا تحققت ووقعت مثل فلق الصبح. فهذه 6 أشهر كانت مع الرؤيا، وهذه نصف سنة، أي جزء من جزئين. فإذا ضربت في 23 سنة كانت النبوة 46 جزءا، كل سنة جزءان جزءان جزءان في 23 سنة، فيكون المجموع 46 جزءا، وعليه تكون الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من النبوة كانت الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة. والرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، كما قال صلى الله عليه وسلم: سواء رآها المؤمن أو رؤية المؤمن فإن ذلك من المبشرات. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قالوا: ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. هذه الرؤيا الصالحة إنما يبشر بها المؤمن، وهذه الرؤيا الصالحة لا تخالف الشريعة، وهذه الرؤيا الصالحة يحصل بها تبشير، إما تثبيت على أمر ما أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأوصاف الشرعية أو غير ذلك. وهذه الرؤيا يطلب لو يطلب لها تأويل، وهذا التأويل يكون تأويلا ظنيا على حسب، فقد تؤول التأويل فيوافق الحق، وقد تؤول التأويل فيصيب المؤول بعض الحق ويخطئ في بعض، وقد يخطئ فيها كلها، ولهذا يسأل فيها أهل الفراسة وأهل الدراية، لأنه علم ولن يعلمهم من تأويل الأحاديث، فالرؤية علم، لكن هذا العلم إنما هو علم يحتاج إلى فراسة، ويحتاج إلى خبرة، ويحتاج أيضا إلى الاطلاع على باب الرؤى والتعبير للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى معرفة بحال الشخص، لأن معرفة حال الشخص قد تتحكم أيضا في تأويل الرؤية، أمور كثيرة قد تدخل في هذا الباب. المهم أن الرؤية الصالحة هذه من المبشرات، فينشرح صدر الإنسان بها، ولكن لابد أن نعلم أن هذه الرؤية لا يترتب عليها أحكام شرعية، بمعنى أن الإنسان مثلا يعرف هذه سنة وهذه بدعة، أو حلال وحرام، فيقول مصدر في ذلك الرؤية رأيت أن هذه بدعة، رأيت أن هذه سنة، لا، السنة والبدعة والحلال والحرام يعرف ذلك من قبل الشرع بالأدلة الشرعية، ما يعرف بالرؤى، إنما الرؤية تثبت الإنسان، تثبت الإنسان وتبشر الإنسان بهذا الطريق. الإنسان مثلا في مسألة من المسائل قد يرى رؤيا مثلا تثبته على هذا الطريق، يرى تبشيرا بهذا فتثبته على هذا الطريق، أما استقلالا فمعرفة الحق من الباطل ومعرفة السنة من البدعة ومعرفة الحلال من الحرام، إنما مدار ذلك على الأدلة الشرعية، لا يعمل الإنسان بالرؤية في ذلك، وإنما يعمل بالأدلة الشرعية. نعم. ثم بيّن النبي هنا أنه الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، ينفث عن يساره، لا يدفل، لا ينفث، يعني يخرج نفسا مع بعض الريق، هذا هو النفث، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله، ينفث عن يساره 3 مرات مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث ما كنت أبالي بها، ما كنت أبالي بها. وأيضا ذكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن هذه الآية لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة، قال هي رؤيا صالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، هذه في الدنيا، هذه في الدنيا وهي البشرى الصالحة. الشاهد من هذا أن الرؤيا حصولها ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، وأن هذه الرؤى لها تعبير، وأنها علم من العلوم، كما حصل ليوسف عليه السلام لما رأى والده أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، ثم فسر يوسف هذه الرؤيا ثم تحققت بعد ذلك، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالرؤى هذا الرؤى هذه لا تأويلات ولا تعبيرات، وهي من المبشرات وغير ذلك من هذه الأشياء، لكن الحاصل أن الإنسان يحذر من أن يبني عليها أحكاما أو أن يبالغ فيها مبالغة تصل إلى درجة أنه قد يتلاعب به الشيطان ويريه كل ليلة ما قد يغير منهجه أو يغير طريقته أو يغير يعني دين عن طريق الايه الرؤى، فيرى هذه يقول لا انا لا اكلم فلانا او لا اكلم علانا او لا اصلي الليل او لا اصوم الاثنين والخميس او لا امشي مع فلان ولا علان او اترك هذا المنهج، قد يتلاعب به الشيطان، قد يتلاعب به الشيطان، لان الشيطان ايضا قد يتلاعب بهذه بالانسان في نومه، فقد يريه اشياء ليست شرعية ويوهمه ان هذا من الايه ان هذا من الشرع ويتلاعب به. فالشاهد ان الرؤية هذه مبشرة اذا تحققت ب يعني اوصافها الشرعية واحيلت على عالم بتفسيرها فهذه من المبشرات. نعم نعم من الايه؟ يعني افتينا الفتوى هي الاخبار. هي الفتوى الاخبار، يعني افتينا في سبع بقرات، يعني اخبرنا اخبرنا عن هذه الرؤية. نعم. لكنها علم، هي علم، لكن علم ليس كعلم مثلا الفقه ومرجع الى الكتاب الى السنة الى اجتهاد السلف، لا، انما هي رؤية تحتاج مع الاطلاع على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ من تعبيرات النبي الأصول العامة لها، فنقول مثلا تؤول الرؤى بيعتمد المؤول على مثلا معرفة اسم الشخص واسم البلدة الموجودة مثلا، كما أول النبي صلى الله عليه وسلم معتمد على اسم الشخص مثلا في ذلك، وعلى اسم البلدة طيبة ونافع وعقبة. نعم. لا، ما هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اولا يؤول على الجزم، فكان تأويله صحيح. نعم. هذا ورد، يعني هذا في تحذير من ان الانسان يؤول بلا علم، لانها قد تقع على تعبيره. نعم. يقول على جناح طائر. اي نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النرد. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها سكانا فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. والنرد ما فيه الزهر، هذا الزهر الذي يكون في الطاولة، فكل ما فيه زهر فهو يدخل في النرد، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ولأنه يقوم على يعني الحظ، ويقوم أيضا على إضاعة الوقت، فينهى عن هذه الألعاب التي فيها هذا الزهر. نعم. وقال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا في نسخة يعني. قال رحمه الله: باب العمل في التسليم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا، فقال ابن عباس: وهو يومئذ قد ذهب بصر من هذا؟ فقالوا: هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه. فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. قال أبو مصعب: وسئل مالك هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. معنى أن السلام انتهى إلى البركة يعني وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه نهاية السلام، ولا يزيد شيئا على ذلك، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وفضله وكذا، لأن ابن عباس قال: إن السلام انتهى إلى البركة. هذا السلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيجوز الإنسان أن يقول السلام عليكم، ويجوز السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا قال السلام عليكم هذه عشر، ورحمة الله هذه عشر أخرى، وبركاته هذه عشر ثالثة. فأكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن قيل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يرد بأقل من وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما إذا سلم عليه السلام عليكم فله أن يقول عليكم السلام، أو بأحسن فيقول عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيرد بأحسن منها، فيرد بمثلها أو بأحسن منها كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا أحسن من وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أما السلام على المرأة فيقول أما المتجلة يعني العجوز التي لا تشتهى فلا أكره ذلك، وأما الشاب فلا أحب ذلك، أي ما كانت محل الفتنة فلا أحب ذلك، وأما إذا انقطعت بها إذا لم تكن محل فتنة فلا يكره ذلك. والسلام على النساء هذا على حسب، إن وقعت فتنة بهذا السلام فلا يشرع، وإن لم تقع فتنة فلا بأس. كأن مثلا تكون الشابة لكن في وسط جمع من الناس فيسلم على الجمع وفيهم امرأة شابة، هذا ليس هناك فتنة، ليس هناك فتنة في ذلك إذا سلم على جمع وفيهم الشابة فلا إشكال. طبعا السلام يعني السلام باللسان وليس السلام ما نعتقد، نحن نقول السلام يعني أن يصافح الإنسان، هذه مصافحة والمصافحة لا تجوز، لكن الكلام هذا في اللسان، في السلام باللسان السلام عليكم. فإذا دخل الإنسان جمعا إلى جمع من الناس وفيهم الشابة فلا بأس أن يسلم، أما هذا إذا حصل انفراد مثلا فقد يحصل فتنة بالشابة فلا يسلم الإنسان لسيما، وإلقاء السلام سنة، وإلقاء السلام سنة. أما إذا كانت عجوزا فلا بأس، مثل ما في بيئتنا يمر الإنسان في الشارع مثلا وموجود بعض النساء تجلس هنا وهناك، لو سلم في هذا الجمع وفي الشارع لا إشكال إن شاء الله، هذا لا إشكال فيه، يعني حيثما كانت الفتنة فيمنع الإنسان، وإذا لم تكن فتنة فلا بأس. نعم نعم لا لو كتبت اكتب كامل. نعم نعم. وإيه؟ ما وفضله هذا ثابت؟ لا ما أظنها صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وفضله. أيوة في الرد يعني أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله وفضله. هذا تحتاج بحث يعني. ايوه صح شيخ بنا، هو المفروض هذا في السلام في الصلاه. اي نعم اي نعم اي نعم نعم نعم. الذي يظهر ان المصافحه ممنوعه مطلقا سواء كانت العجوز او كانت للشابه، لانه لم يرد بها دليل، والنبي يقول انا لا اصافح النساء، ولم يفرق النبي بين العجوز وبين الشاب، فالمصافحة تمنع مطلقا. أما مسألة النظر عجوز أو يعني كلامها فهذا أخف من الشاب. نعم نعم. لو رد واحد خلاص، لو رد واحد يعني حصل الواجب هنا، لكن المأجور هو من رد والباقون حرموا، لكن السنة أن يردوا جميعا حتى يحصل كل واحد أجره، لكن هنا حصل الإجزاء، يعني حصل اجزاء في الواجب، اذا رد واحد حصل اجزاء. لكن من المأجور؟ الذي رد، الذي يؤجر هو الذي رد. نفس المسألة، من شمته حصل اجزاء بهذا، لكن من المأجور؟ الذي شمت بس. نعم، سنة الإلقاء سنة، والرد واجب، الرد واجب والإلقاء سنة. نعم. لكن هل هو عينه يعني قال السلام عليكم يا فلان، ولا قال السلام عليكم؟ قال السلام عليكم لأحد آخر الذي يسمع، فلم يرد الذي يسمع. اللي معاه يعني. لا، هو ما ألقى على الذي معه السلام، لكن الذي ألقى عليه السلام إما أن يكون قد سمع أو لم يسمع. إذا ما سمع فلا شيء، لكن إذا سمع ولم يرد فهنا يكون آثما لأنه ترك الواجب، إلا إذا كان قد هجره هجرا شرعيا. إذا كان مهجور هجرا شرعيا فله ألا يرد، كما كان مع كعب بن مالك وصاحبيه. نعم. احنا نقول ترك، لا لم يسمع، خلاص لم يسمع يكلف، هو لم يسمع. اما اذا سمع آثم لو لم يرد. هل صحيح رد الملائكة؟ يعني قالوا ذلك في البيت، في البيوت الخالية. اي نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السلام على اليهود. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقل عليك. وسئل مالك عن من سلم على اليهود والنصارى هل يستقيله ذلك؟ قال: فقال لا. نعم، هذا السلام على أهل الكتاب. إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم فكيف الرد عليه؟ هذا له حالتان: إن قال السلام عليكم، ومعنى السام عن الموت والهلكة وكذا، وقد كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا قال السلام عليكم فهنا تقول وعليك، يعني وعليك مثل ما قلت، أنت تقول الهلكة وعليك الهلكة، الموت وعليك الموت. فإن قال السام فليس لك أن ترد إلا وعليك. لكن إن قال السلام وتحققت أنه قال السلام عليكم، فهل ترد عليه بوعليك، أو يدخل في عموم قول الله عز وجل: وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ هذا خلاف بين أهل العلم. منهم من قال نرد مطلقا وعليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرد على الكتاب تقول وعليك. ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم علل، قال في بعض الروايات: فإنهم يقولون السلام عليكم. فدل هذا على أنه إذا تحققت أنت أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، فترد ب التحية المعروفة وعليك السلام، أو عليك السلام ورحمة الله وبركاته للعموم. فمن علق الأمر على العلة فإنهم يقولون السام، فمن علق الأمر على العلة هذه قال أن ترد بالتحية العادية. ومن رأى الإطلاق وأن هذا سلام أهل الكتاب والرد عليهم يكون بهذه الطريقة، قال بالاختصار بإيه؟ وعليك. والمسألة يعني محل الشهاد، ولا حرج لو رد الإنسان وعليك السلام، لكن إذا تحقق قوله السلام، إذا تحقق قوله السلام فرد عليك السلام. أما الابتداء لأهل الكتاب، أما الابتداء فلا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، ما أقول له السلام عليكم، هذا في الرد. أما الابتداء فلا يشرع الابتداء مع أحد من أهل الكتاب بهذا. لكن لو قال مثلا ازيك او قال مثلا اهلا او قال شيئا من هذا فلا بأس. اما تحية الاسلام وهي السلام عليكم فهذه لا تكون الا على المسلمين فقط. فان كان مجلس فيه اخلاط من المسلمين وغير المسلمين فسلم تنوي بذلك المسلمين، اذا كان فيه اخلاط فسلم وانت ناوي بذلك المسلمين. اذا الابتداء بالسلام غير رد السلام، الابتداء بالسلام انما يكون للمسلمين فقط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اما لغير المسلم فلا تبدأهم بالسلام. اما رد السلام فان كان يقول السام فلا ترد عليه الا وعليك، اما اذا قال السلام فهذه خلاف بين اهل العلم والامر في ذلك واسع. نعم نعم. يعني هذا ليس خاص بها، هذا عند العوام، هذا منتشر. نعم مثل صباح الخير ومساء الخير. نعم لا انت ترد عليه، وهذا ان وجد مانع فلا يستحق، لكن فقط من باب انك ترد التحية التي امر الله عز وجل فحيوا باحسن منها وردوه. لكن هل يقع عليه الدعاء؟ اذا وجد مانع فلا فائدة في ذلك، اذا وجد مانع فلا يستحق. وقد يكون السلام والرحمة والبركة يعني معناها انه يسلم، اما مع ما هو عليه فيوجد مانع، فأنت بهذا تكون قد حققت الأمر المشروع وهو مانع له الدعاء. مثل ما تدعو أنت للمسلم، إن دعوت للمسلم وعنده مانع فلا يستجاب لك فيه، فيكون نفس المسألة، أنت دعوت ولكن عنده مانع، إذا كان عنده مانع يبقى هذا الدعاء لا يستجاب له، أو يكون الرد هنا على باب سؤال الله له الهداية، فنقول السلام والرحمة والبركة فتسلم، يعني فيكون من هذا الباب. أما إذا لم يكن هو يعني أهلا للإجابة فيبقى أنت أديت وامتثلت ما أمرت به وهو لم يجب إلى ذلك لأنه لديه مانع يمنع. نعم فيكون كل من يعني أنت تعبدت بهذا وفي نفس الوقت ما ناله شيء هو لأنه ليس محلا لإجابة الدعاء فيه، لكن المقصود أنك امتثلت الأمر، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأنت حييت بها بأحسن منها أو ردتها يبقى بقى الإجابة له، الإجابة له إذا لم يكن مانع. نعم وطبعا هو عنده أكبر الموانع وهو الكفر والعياذ بالله. نعم الأمر في ذلك واسع، لكن الأصل أنه هو الطارق، المتصل هو الطارق، فأنت إذا فتحت هاتفك فالمتصل هو الذي يقول السلام عليكم كالذي يطرق بابا، فالذي يسلم هو الذي هو الطارق. نعم لكن لو بدأه الآخر ما في بأس. في الدعاء للكفرين يعني فصل لا يدعى لهم بالرحمة، لأن اليهود كانوا يتعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعى لهم بالرحمة. لا السلام غير، يعني إنما الدعاء يدعى لهم بالهداية. أي نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا واتيني بهم. نعم قال رحمه الله جامع السلام قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت؟ قال أحمد الله إليك. فقال عمر ذلك الذي أردت منك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال فقال عبد الله بن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا نسلم على من لقينا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك هذا في حرص الصحابة على الخير وعلى تحصيل الأجور، فإن ابن عمر كان من أعظم همه إذا نزل إلى السوق أن يسلم على الناس، فيسلم على هذا ويسلم على ذاك فيحصل له بذلك الأجر العظيم. هذا في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير. كما ورد أيضا عند البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كان ينزلان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، هذا من أجل تذكير الناس بالتكبير، ففيه أن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير وعلى وسائله. نعم. قوله يا أبا بطن يعني لو كان إنسان مشهور بالشيء يعني ولا؟ نعم قوله يا أبا بطن يعني نعم وجه المداعبة. أي نعم على وجه المداعبة، هذا لا يؤذيه، ليس على وجه الذم، يعني ما يستدل واحد بهذا يقول أنا أقول كذا، قل مثل ما قال ابن عمر فتحمد ويقبل رأسك، أما إذا قلت بخلاف هذا وذممت فيضرب على رأسك. فرق أن يقبل رأسك وأن يضرب على رأسك. فالواحد إذا داعب أخاه وذاك يؤنسه فلا إشكال في ذلك. نعم. فيقول مثل ما يعرف الواحد بهذا لا. بهذا يعرف في الناس فلا يؤذيه، فمحل ذلك الإيذاء وعدم الإيذاء. نعم. قوله أحمد الله إليك نعم معناها يعني لنعم الله عليك، لا هو يقول يعني معناها الحمد لله. نعم يعني أسمعك حمدي لله عز وجل، فأحمد الله إليك يعني أقول لك حالي الحمد لله. نعم بخير. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا، ثم كأنه كره ذلك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل البيت غير المسكون يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال رحمه الله باب الاستئذان. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال نعم. فقال الرجل إني معها في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر في إثره أحسن الله عليك. فأرسل عمر في أثره فقال ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر ومن يعلم ذلك؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال إن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه، وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه فأخبر بذلك عمر. فقال عمر لأبي موسى الأشعري أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أضع ذلك منهجا فيكون هذا من باب تعظيم السنة في نفوس الناس. أحد سمع معك هذا فيدقق، سمعت هذا، أحد سمع معك هذا، وليس فيه رد لخبر الأحد كما توهمه البعض من أن عمر رضي الله عنه لم يقبل هنا الخبر، يقولون يعني لم يقبل الخبر حتى جاء من يشهد بذلك، ففيه رد خبر الآحاد. نقول ليس من هذا أبدا، بل الصحابة كلهم متفقون على العمل بخبر الواحد، ولكن المعنى هنا أن عمر أراد أن يعظم السنة فلا يتحدث أحد هكذا إلا أن يكون متيقنا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل هذا من عمر بل حصل من غيره. وكان معاوية رضي الله عنه شدد في ذلك أيضا في زمانه، فليس المعنى أنهم لا يقبلون الرواية إلا إذا دعمها آخر وثالث وقال بها، لا، ولكن انظروا كيف تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما تقول واحد ألا أنت جيت وهو أمامك أصلا، ثم أو تسأل واحد على باب يعني اليقين أنت سمعت هذا؟ كان معك أحد؟ ليس معنى قولك أنه كان معك أحد أو كذا أنك تشكك في هذا، وإنما تريد مزيد تأكيد. فعمر رضي الله عنه أراد أن يعلم الناس ذلك حتى لا يستهين أحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه رد خبر أحد. كيف والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين رأوا النبي يرسل بالدين كله الرجل الواحد إلى ملوك الأرض، والأحكام أمامهم وفيها قبول خبر الواحد، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معنى ذلك إذا كان ثقة والصحابة كلهم عدول إن شاء الله أنه لا يتبين الإنسان من خبره، وإنما هذا من باب يعني تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن عمر لم يسمع هذا من رسول الله، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك من يشهد لك من الصحابة، وفيه أيضا أن الصحابي قد تغيب عنه السنة المشهورة على جلالة قدره، فعمر رضي الله عنه لم يعلم سنة الاستئذان في ذلك، حتى علمه أبو موسى وعلمه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهما دونه في العلم. لكن مهما كان الإنسان على علم فإنه قد تغيب عنه المسائل الكثيرة، وهذا له أدلة أيضا كثيرة. وفي هذا الباب أيضا مشروعية الاستئذان على ذوات المحارم، وأن الإنسان يستأذن إذا دخل بيت، اللهم إلا إذا لم يكن في البيت إلا الزوجة، لأنه مهما اطلع من زوجته فلا شيء عليه ويراها على أي صفة، لكن إذا كان في البيت محارم أخت أم كذا فإنه يستأذن. فلما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني خادمها، يعني هذه أمي وأنا أخدمها، يعني كلام يستعظم ذلك، يعني هذه أمي ليست أجنبية، فقال النبي أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال فاستأذن عليه، لأنها قد تكون عريانة تظن أن البيت خال وليس فيه أحد، قد تكون كذلك ثم أنت تأتي بعد ذلك تراها عريانة، لأنه لا يشرع لك أن تراها هكذا. فدل هذا على الاستئذان على ذوات المحارم. طب هل هذا بالنساء فقط او الرجال كذلك؟ يعني لو الانسان هيدخل بيتا فيه اخوه او فيه ابوه او كذا فهل يستأذن ام لا؟ الجواب نعم يستأذن. اتحب ان تراه عريانا؟ الجواب لا، كذلك استأذن. يعني لا فرق بين النساء وبين الرجال، اللهم الا اذا كان البيت غير مسكون كمحل من المحلات مثلا، يدخل انسان المحل ما يستأذن، لان هذه بيوت غير مسكونة كما قال الله سبحانه وتعالى، فلا جناح عليكم. اذا دخل واحد محلا، مؤسسة، شركة، معرض سيارات يستأذن؟ لا، هذا مبذول للناس. فالمكان المبذول للناس لا يستأذن الانسان فيه. اما اذا كان المكان مغلقا، ولو كان البيت بيتك فيه بناتك وفيه اخواتك وفيه امك وفيه كذا واخوانك، فيلزمك الاستئذان، يلزمك الاستئذان حتى يستعد الواحد اذا كان على وضع لا يحب ان يراه احد عليه الا الزوجة. فالزوجة انت تراها على اي صفة من الصفات، فهذه لا يلزم الايه الاستئذان بالنسبة للزوجة، ما يلزم الاستئذان. نعم، وهذا يبين مكانة الزوجة ايضا، لان الزوجة من الانسان كنفسه، ولهذا قال سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولهذا فيما أظن والله أعلم أن يعني الشخصية الوحيدة التي قد تعرف الإنسان وترى الإنسان في جميع أحواله هي الزوجة، من جهة أخلاقه من كل شيء. ولهذا إذا مدحت المرأة زوجها وكانت يعني منصفة فذاك المدح الذي يؤخذ به جدا، لأن المرأة هي التي لا يتجمل الإنسان أمامها. ما أظن قد يتجمل الإنسان أمام أبيه، يتجمل أمام إخوانه، يتجمل في أخلاق في صفات، لكن صعب أن يتجمل أمام امرأته، لأن امرأته تراه على كل حال، على كل حال. نعم. العمال كيف يعني؟ ايه يعني الفرق بين العمال وغيرهم؟ ايوه ما فيش فرق، ما فيش فرق. لا طبعا مسألة الثلاث وخلافه ادي يا اخواني في المجتمع اذا عرف السنة، لكن مثلا اذا لم يكن على علم بالسنة، وانا اعلم انه لا يمنعونني لكن قد يكونوا غير سامعين او كذا، فهل لي ان ازيد عن ثلاث؟ ممكن ازيد عن ثلاث، انما في مجتمع عمر، في مجتمع ابي موسى رضي الله عنهم يعلمون مثل هذا، لكن نحن الان نمسك الباب وندق الباب. قد يعلم الانسان ان مثلا هناك موعد مسبق وقال انا انتظرك انا في البيت، فالواحد يدق مثلا ثلاثا، طيب ما سمع، فأقول لعله مثلا في دورة المياه، لعله في كذا، فأعاود الدق. يعني إذا عرفت أنا وأنست من الحال أنه يحتاج الأمر إلى زيادة، لأنه قد يكون مشغولا، قد يكون نائما، قد يكون في دورة المياه، فأزيد على ذلك ما في بأس. أو في مثل هذا المجتمع الذي مثلا يجهل السنة، فلو زدت على يعني الثلاث، المهم أن القرينة يعمل بها هنا، القرين يعمل بقى. يعني متصل على واحد قال انا منتظرك في البيت، تعال بس انا منتظرك في البيت وانا ذاهب اليه، فبقى لو زدت عن الثلاث ما في اشكال لانه يكون مشغولا هنا. نعم. الايه زي الهاتف ايضا ليس بلازم الثلاث مرات، ليس باللازم الثلاث مرات. يعني لو انه مثلا كان اقل من ذلك، يعني لو انا مثلا اكتفيت بمرة، لانه اذا كان اصلا مستيقظا او يريد ان يرد رد من اول مرة، اذا ما رد من اول مرة يبقى اذا لن يرد، فليس بلازم ان اصل الى ثلاث مرات، وقد اصل ايضا الى اكثر لو هناك قرينة، يعني هناك ايضا موعد بيني وبينه، او هو الذي قال انا ممكن اكون نائم فدق علي الى ان استيقظ، ففعلت ذلك اكثر من ثلاث مرات. نعم. وهذا كله يدل على أدب الإسلام، وأن الإسلام يعلم الأدب أن يكون الإنسان مهذبا فلا يزعج الرجل أخاه في بيته، لأنه لو كان يريد أن يرد عليك لماذا الثلاث؟ لأنها كافية، إن كنت أريد أن أرد عليك ردت، وإلا فلا تزعجني، خلاص ثلاث مرات كافية، هي تساوي، وإذا قيل لكم ارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لك، بدل ما أقول لك ارجع فإن ثلاث مرات كافية إذا لم أرد عليك. نعم. أيوة عم عبد الحميد. إذا كانت الصلاة نافلة أنت مخير، الصلاة إذا كانت نافلة أنت مخير، إذا كنت تحتاج ضروري ما في بأس تطلع تفتح له وتصلي من جديد، أما إذا كانت الصلاة فريضة لا تخرج. نعم. نعم. اي نعم اي نعم اي نعم نعم لا يشرع. قال رحمه الله: باب ما جاء في تشميت العاطس. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مضموك. قال مالك: قال عبد الله بن أبو بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. يعني الذي يعطس إما أن يكون مزكوما مريضا وإما أن يكون سليما، فإن عطس الأولى فشمته، الثانية، الثالثة، فإن عطس بعد ذلك فقل إنك مزكوم، إنك مزكوم، فيكون العطس إلى ثلاث، لكن لا يأتي واحد مزكوم ويجلس كل دقيقة يعطس وأنت تشمت، يعطس وأنت تشمت، وإنما إلى ثلاث بعد ذلك فهو إيه؟ فهو مزكوم. نعم. نعم ورد في بعض الروايات بس ما الله أعلم، قال: يرحمك الله أو كذا. نعم. نعم. السنة إذا عطس قال الحمد لله، قال: يرحمك الله، قال: يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. لا، هذه السنة الوارد الحديث: يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، أنه مشغول وأنه ما يرد عليه لأنه ساقطع القراءة فلا داعي لذلك، لكن لو سلم عليه إما أن يرد عليه بالإشارة وإما أنه يرد عليه إذا فرغ من قراءته، كان قياسا على الصلاة. قطع القراءة، يعني قطع القراءة يحتاج يستأنف القراءة من جديد، فهو قطع القراءة فهو في شغل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصور. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره، لكن لو سلم عليه وهو يقرأ القرآن فقطع قراءته ورد عليه السلام، ثم إذا أراد أن يعاود بدأ باستعاذة، يعني إذا استأنف القراءة من جديد واستعاذة من جديد هذا لا بأس، لكن تركه مشغول أولى، تركه هو مشغول بالقراءة هذا أولى. نعم. الاستعاذة، بس تبدأ بالاستعاذة. أن رافع ابن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة، شك إسحاق أيهما. قال أبو سعيد: قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال فوجدنا عنده سهل بن حنيف. قال فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نماطا تحته فقال له سهل لما تنزعه؟ فقال إن فيه تصوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. فقال سهل ألم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية. قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الممرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فدل هذا على أن هذا الحكم وحكم التصوير يتعدى التماثيل كما قد زعمه البعض بين أن التماثيل هي التي ينهى عنها فقط، وأما ما كان يعني ليس له ظل فإنه يجوز كالتصوير باليد أو التصوير بالكاميرا أو جعل ذلك على بسط ولوحات، أن هذا ممنوع، وإنما الممنوع أن يكون تمثالا. فهذا الحديث يرد عليهم ويقول بأن التصوير سواء كانت تماثيل أو كانت في لوحات معلقة أو كانت باليد أو كانت بأي صفة من الصفات، طالما أنه صور تصوير في لذوات الأرواح فإن ذلك يكون ممنوعا، لأن عائشة رضي الله عنها ما وضعت تماثيل وإنما وضعت ممرقة، إنما وضعت ممرقة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجدها غضب غضبا شديدا فقالت يا رسول الله استغفر الله وأتوب إليه، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث لما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فدل هذا على أن هذه التصوير ممنوعة، فلا يجوز للإنسان أن يصنع صورة بيده ولا أن يصور إلا ما كان من حاجة كالبطاقة أو جواز السفر أو تعرف على مجرم أو غير ذلك، هذا باب يكون لاضطرار، فأنت مضطر، أنت مضطر إلى ذلك، فلا يجوز التصوير هذا بأي حال من الأحوال إذا كان باليد بذوات الأرواح. نعم. الايه؟ لا تشتري ملابس فيها تصوير، لا تشتري ملابس فيها تصوير حتى ولو كانوا اطفال، ما يجوز. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في اكل الضب. طيب نكتفي بهذا. نعم. اي نعم، هو الدبدوب هذا مش يحق واقعا يعني؟ نعم يعني يطمس رأسه، العينان، الملامح، يوقع على شيء بحس ايه؟ ينطمس، وما في اشكال يعني في البدن نفسه ما في اشكال، انما الصورة الرأس. فلو الانسان جاء الى هذه الدبديب وجعل مثلا على الأنف، على شيء من هذا، على العينين، طمس ذلك، غير المعالم، وضع قماشة، وضع شيء من هذا، ما في بأس إن شاء الله. المهم الرأس، الرأس يحاكي واقعا خلاص. نعم. أي نعم.